اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: هذا كنا قرأناه ولكن نعرج عليه مرة أخرى. قال: إلا أن قوله وعفروه قد يشعر بالاكتفاء بالتثريب بطريق ذر التراب على المحل. ما معنى هذا الكلام؟ قال: فليغسله سبعا، أو قال: اغسلوه سبعا وعفروه ثمانية بالتراب. ظاهر هذا اللفظ أنني أغسل الإناء سبع مرات بالماء، وبعد المرة السابعة، بعد الغسلة السابعة بالماء، أعفر الإناء بالتراب. ولفظ التعفير ظاهر في ذر التراب، أرش التراب اليابس الذي له عفار غبار، أرشه على إيه؟ على الإناء أو على محل ولوغ الكلب. أنت تقول سيحتاج مرة أخرى إلى أن يغسل التراب غسلة تسعة، ماشي؟ أنا هذا لا يعنيني، أنا الذي يعنيني في المقام الأول هو امتثال أمر الشارع. ثم بعد ذلك تستعمل أنت الإناء ولا تستعمله، هذا شأنه أنت، تفهم هذا؟ أنا في امتثال أمر الشارع. هل إذا غسلت الإناء سبع مرات، هذا كان سؤال لأحد الطلبة، سأحتاج إلى غسله مرة تاسعة؟ والحديث ليس فيه تاسعة وعاشرة، مفهوم؟ فهو القضية في إذا غسلت الإناء أنا سبع مرات بالتراب بالماء، ورششت التراب الذي له عفار له غبار اليابس على الإناء، أكون بهذا قد امتثلت أمر الشارع. ثم بعد ذلك تأخذ الإناء تلقيه أو تستعمله، تغسله أو لا تغسله، هذا إيه؟ شأنك أنت، لكن أمر الشرع الحمد لله إيه؟ قد امتثله. هذه القضية. ولذلك ورد في بعض الأحاديث أخرى هن بالتراب، أو بعضها أولى هن بالتراب، إحدى هن بالتراب، روايات متعددة. مفهوم هذا الكلام؟ نعم. طيب، قال لك وعفروه قد يشعر بالاكتفاء بالتثريب بطريق ذر التراب على المحل. فإن كان خلطه بالماء لا ينافي كونه تعفيرا لغة، فقد ثبت ما قالوا. في عند احتمال، وده ربما مؤيد من جهة اللغة، وهو أن وضع التراب على الماء حتى يصير طينا كويس، ثم إيصال هذا الطين إلى الإناء، أن هذا أيضا يصدق عليه تعفير، عفره لطخه. واضح هذا الكلام؟ فالشيخ يقول: فإن كان خلط التراب بالماء لا ينافي كونه تعفيرا لغة، يبقى لفظ التعفير يصدق عليه إذا كان يابسا، إذا كان التراب يابسا، ويصدق عليه إذا كان التراب مبلولا، يصدق على الإيه؟ الصور. طيب، فقد ثبت ما قالوا، والوقف هنا تعود على من؟ على الشافعية. هم قالوا حتى نوفي بلفظ السابعة، لفظ السبع ولفظ الثمانية، نجعل هي غسلة يختلط فيها الماء بالتراب، فإن نظرت إلى التراب واحدة وإلى الماء واحدة صاروا ثمانية، وإن إذا نظرت إلى الماء والتراب على أنها غسلة واحدة صاروا إيه؟ سبعا. وأنت مخير في أن تجعلها الأولى أو تجعلها الأخيرة أو تجعلها ما بين ذلك، ويبقى كده وفينا بالروايات المتعددة لهذا الحديث، ووفينا بلفظ السبعة وبلفظ الإيه؟ الثمانية. فقد ثبت ما قالوا، لكن لفظة التعفير حينئذ تنطلق على ذر التراب على المحل وعلى إيصاله بالماء إليه. ويبقى عندي كده التعفير لفظ يصدق على صورتين، يصدق على صورتين: ذر التراب اليابس، وإيصال الماء المختلط بالتراب أو التراب المختلط بالماء إلى محل الغسل. طيب، في قاعدة كان الشيخ قالها منذ قليل عندما قال لك إيه؟ اللفظ الدال على المشترك لا يدل على أحد معنيه بخصوصه. مش دي قاعدة الشيخ قالها؟ ولا أردت أن أشرحها، فقلت لك لو قال اعتق رقبة هذا دليل يوجب علي عتق الرقبة، لكن لا يوجب علي عتق الرقبة بقيد كونها مؤمنة، لأن لفظ الرقبة يصدق على المؤمنة ويصدق على الكافرة، فدل على المشترك لا يدل على أحد جزئيات هذا المشترك على وجه الخصوص. تفهم هذا؟ إلا بدليل آخر، ودي قاعدة أنا الشيخ هيستعملها بعد كده مركز أكثر من مرة، خليني أضبطها عشان هتستعمل أكثر من مرة. دلوقتي الدالة على المشترك لا يدل على أحد الخاصين إلا بإيه؟ بدليل أو بقرينة. فلو قلت لي اعتق رقبة وأردت أن تستدل بذلك على اعتق رقبة المؤمنة، أنا لا أوافقك على هذا الاستدلال، لأن الدل على الكلي لا يدل على الجزئي بخصوصه. طب إذا احتجت أن تستدل على الجزئي بخصوصه تحتاج إلى دليل آخر يقول لك المقصود بهذا الكلي هو أحد جزئياته على وجه الخصوص. طب إذا لم يوجد هذا الدليل الذي يقتضي استعمال الكلي في أحد جزئياته على وجه الخصوص، ماذا نصنع؟ يبقى الأمر بالكل أمر بأحد جزئياته على وجه التخير، على وجه الإبهام. المأمور أحد هذين، إن شئت الأول وإن شئت الثاني. يبقى القاعدة الأمر بالكل أو الكل تساوي القدر المشترك تساوي المتواطئ، ماشي؟ الأمر بالكل أو بالقدر المشترك ليس أمرا بأحد جزئياته على وجه الخصوص إلا إذا دل دليل على ذلك. إن وجد الدليل فبه، وإن لم يوجد الدليل كان أمرا بأحد جزئياته مبهما، إن شئت الأول وإن شئت الثاني. هذه هي القاعدة. طيب طبق هذه القاعدة على ما نحن فيه، اللي وعفروه تطلق على معنيين، تصدق على صورتين، ذر التراب اليابس وذر التراب المخلوط بالماء، أو غسل الإناء بالتراب المخلوط بالماء. وأنت تقول الدال على كل لا يدل على الجزء بإيه؟ بخصوصي. ولكن جمع بين الروايات عنده القليل عندي، ما هذا سيأتي بقى. أنا أمشي مع القاعدة جزء خطوة خطوة، كويس؟ يبقى أولا كونك تتنبه أن القاعدة تطبق هنا دي خطوة أولى، طب كيف تطبق؟ خطوة ثانية، ماشي؟ قال لك لفظ التعفير حينئذ تنطلق تطلق على ذر التراب على المحل، هذه صورة أولى، صورة أولى، وعلى إيصاله بالماء إليه إلى محل الغسل. والحديث الذي دل على اعتبار مسمى الغسلة، اللي هو الحديث الوارد في غسل الإناء سبعا، إذا دل، إذا كانت إحدى هذه الغسلات غسلة يختلط فيها الماء بالتراب عشان أوفي بلفظ السبعة، والحديث الذي دل على اعتبار مسمى الغسلة وهو اغسله سبعا، إذا دل على خلطه بالماء، يبقى إحدى هذه الغسلات السبع غسلة يختلط فيها الماء بالتراب وإيصاله إلى المحل به، فذلك أمر زائد على مطلق التعفير. ما هو هذا الأمر الزائد؟ هو الذي كنت أذكره لك في القاعدة أنه لا يحمل على أحد الخاصين إلا بدليل. هذا هو الدليل، الدليل على أنه لما قال أنه قال في إحدى الروايات اغسلوه إيه سبعا، اغسلوه إيه سبعا، إحداهن بالإيه بالتراب، إحداهن بالماء والتراب، إحداهن بالماء والإيه والتراب، وفي الأخرى قال وعفروه، فيبقى وعفروه هذه هي التي عناها بقوله إحداهن بالإيه بالتراب، إحداهن يختلط فيها الماء بالتراب، وهذه الصورة يصدق عليها لفظ التعفير لغة. يبقى كده أنا القاعدة عندي أن الكل لا يحمل على أحد جزئياته إلا بدليل، والدليل هو اغسلوه سبعا إحداهن بالتراب. كده واضح كلام الشيخ؟ على التقدير الذي ذكرناه من شمول اسم التعفير للصورتين معا، أعني ضرب التراب، فذلك أمر زائد على مطلق التعفير، أمر زائد على مطلق الإيه؟ التعفير، وإحنا شرحناه. على التقدير الذي ذكرناه من شمول اسم التعفير للصورتين معا، أعني ذر التراب وإيصاله بالماء. في عندك إشكال في هذا الكلام؟ طيب المسألة الثامنة، الحديث عام في جميع الكلاب. الحديث عام في جميع الكلاب، إذا ولغ الكلب، وعندنا لفظ المفرد المعرف بأل من ألفاظ الإيه؟ العموم، فيشمل الكلب المأذون في اتخاذه ككلب الصيد والمشية، كلب الصيد والمشية، والزرع والكلاب التي لم يؤذن فيه اتخاذها. من اختنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع فإنه ينقص من أجره كل يوم قرطان. واضح؟ وفي مذهب مالك قول بتخصيصه بالمنهي عن اتخاذه. وفي مذهب مالك قول إيه؟ قول بتخصيصه. الأمر قريب، الأمر قريب، ماشي؟ يخصصه قريبا، بتخصيصه قريبا أيضا، بتخصيصه بالمنهي عن اتخاذه. في قاعدة عندي إن هي يجوز أن يستنبط من اللفظ معنى يعود عليه بالتخصيص، أن يستنبط من اللفظ معنى يعود عليه بالتخصيص. ربنا قال أو لمستم النساء فتشمل الأجنبيات والمحارم، ثم بعد ذلك استنبطتم معنا وهو لماذا ينتقد الوضوء بلبس المرأة لمظنة الإيه؟ لمظنة الشهوة، وهذا المعنى مفقود في الإيه؟ في المحارم. فيبقى أو لمستم النساء أي غير الإيه؟ أي غير المحارم. فأنا كده استنبطت معنى من اللفظ عاد عليه بالإيه؟ بالتخصيص. بالتخصيص أو لمستم النساء يشمل المحارم والأجانب. طب لماذا ينقض الوضوء بلبس المرأة؟ قلتم لأنه مظنة الشهوة. طب والمحارم لا توجد شهوة في إيه؟ في لمسهن. واضح؟ فقلتم أو لمستم النساء أي النساء التي لسنا بإيه؟ لسنا بمحارم. يبقى استنبطتم معنى من اللفظ عاد عليه بالتخصيص. كان في قول في مذهب الإمام مالك يجري على هذا النمط، فيقول إيه؟ الشرع رخص في اقتناء بعض الكلاب اللي هو كلب الصيد والمشية والزرع، وحرم اقتناء الباقي، وحرم اقتناء الباقي. فيبقى من اقتنى كلبا رخص له في اقتنائه، يبقى لا يشدد عليه، يبقى أنا سأقتنيه وسأرخص منه المخالطة. مفهوم هذا؟ فإذا رخص لي في اقتنائه يبقى لا يشدد علي بإيه؟ بأن أغسل الإناء من ولوغه، لأنه مخالط، لأنه إيه؟ مخالط. فاهم؟ وغسله سبعا ينزل منزلة في العقوبة، فينزل منزلة في الإيه؟ هو تغليظ وتشديد، ينزل منزلة في العقوبة. فالعقوبة لا تناسب أن تكون بإزاء أمر رخص لي فيه. مفهومها؟ طيب، ومن اقتنى كلبا لم يؤذ له في اقتنائه فهو متعد، وهذا يناسبه أن إيه؟ يشدد عليه وأن يغلظ عليه بأن يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعة. فهذا المعنى الذي استنبطه الإيه؟ المالكية، وخصصوا به اللفظ العام. إذا ولغ الكلب، الكلب أي الذي لم يؤذن في اقتنائه، زي ما قلتم أو لمستم النساء اللاتي لسن بمحارم، استنبطتم معنى من اللفظ عاد عليه بالإيه؟ بالتخصيص. مفهوم هذا الكلام؟ نعم. الحديث عام في جميع الكلاب، وفي مذهب مالك قول بتخصيصه بالمنهي عن اتخاذه، وجهه استنباط معنى من اللفظ يعود عليه بالتخصيص. الشيخ قال والأقرب العموم، والأقرب العموم. هل يجوز أن يستنبط معنى من اللفظ يعود عليه بالتخصيص؟ إحنا عندنا في المذهب الشافعية الترجيح غير مضطرد في هذه المسألة، نجدهم أحيانا يستنبطون معنى يخصصون به العام، وأحيانا المعنى موجود ويقولون هذا المعنى لا يقوى على تخصيص العام ويبقى العام على عمومي. في القاعدة عندهم ليست مضطردة، يعني ليس كل معنى يستنبط من اللفظ يعود عليه بالتخصيص، أحيانا يفعلون ذلك وأحيانا لا يفعلون. هما قالوا المسألة ليست فيها ترجيح مضطرد، يعني القاعدة ليست جارية بطريقة واحدة. طب نعمل ايه؟ طيب نعمل ايه في القاعدة دي؟ نعتبر الدليل، يعني هم احيانا يخصصون يعملون هذه القاعدة فيخصصون العام بالمعنى، واحيانا لا يعملون القاعدة فيحتفظون باللفظ العام كما هو ولا يخصصونه بالمعنى. انت هتعمل ايه؟ انت تمشي مع الاتجاه الاول ولا تمشي مع الاتجاه الثاني؟ ايه هو الضابط؟ الشيخ الغزالي وضع ضابط. فقال والله إذا كان المعنى ظاهرا واضحا متبادرا إلى الأذهان من اللفظ، فحينئذ يقوى هذا المعنى على تخصيص العام. وإذا لم يكن العام، إذا لم يكن هذا المعنى بهذه القوة متبادرا إلى الأذهان وتؤيده القرائن، يبقى لا يقوى على تخصيص العام، لأن العام دلالته إيه؟ دلالته على الأفراد دلالة قوية، وأنا أريد أن أدفع هذه الدلالة في بعض الأفراد، يبقى محتاج شيء قوي. فيبقى هذا المعنى، هذا المعنى المناسب، هو معنى مناسب للتخصيص. إذا كان متبادرا إلى الأذهان من اللفظ تؤيده القرائن يقوى على التخصيص، إذا لم يكن بهذه المثابة لا يقوى على التخصيص. ولعل هذا هو السبب في أن الشافعية أحيانا يخصصون وأحيانا لا يخصصون. طيب، فهم هذا الكلام معذرة، يعني ضروري، ضروري. ليه ضروري؟ بدونه لا تفهم كلام الشيخ، بدونه لا تفهم كلام الشيخ. الشيخ بيقول إيه؟ وفي مذهب مالك قول بتخصيصه بالمنهي عنه والأقرب العموم، والأقرب هذا المعنى الذي ذكره المالكية لا يقوى على مقاومة اللفظ العام. فهمتم كده الكلام؟ لماذا كان الأقرب العموم؟ لأجل هذا السبب، المعنى الذي ذكره المالكية ليس بهذه القوة. قال والأقرب العموم لأن الألف واللام إذا لم يقم دليل على صرفها إلى المعهود المعين فالظاهر كونها للعموم. ودي قاعدة في المعرف بألف، إذا قام الأصل في المفرد المعرف بألف أنه يحمل على العموم، وهذا هو الظاهر، والظاهر قد يصرف عن ظاهره لدليل يقتضي ذلك، وهو إذا قام دليل على إرادة الإيه؟ المعهود. أقول لك اقطع السارقة، يبقى اقطع كله سارقة، إلا إذا قامت قرينة على إرادة معين، فجاء له بسارق فقال اقطع السارقة، يبقى السارق الإيه؟ الذي جاء به، اقطع جاء به بسارق، قالوا قد جئنا لك بسارق، قال اقطعوا هذا السارق، أي الذي جئتم به. يبقى إذا قام دليل يجعل الألف واللام المقصود بها العهد، وده خلاف الظاهر، بس خلاف الظاهر وإيه ده بدليل، يبقى نحملها على العهد. طب إذا لم يوجد هذا الدليل يحمل على العموم، وحمله على العموم لا يحتاج إلى ذلك، وحمله على العموم لا يحتاج إلى لأنه الظاهر. قال لأن الألف واللام إذا لم يقم دليل على صرفها إلى المعهود المعين فالظاهر كونها للعموم، ومن يرى الخصوص قد يأخذه من قرينة تصرف العموم عن ظاهره، اللي هو اللي قلنا استنباط معنى من اللفظ يعود عليه بالتخصيص. طب بيانه، قال فإنهم نهوا عن اتخاذ الكلاب اقتنائها، اتخاذ الكلاب يعني اقتنائها، إلا لوجوه مخصوصة، من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع فإنه ينقص من أجره كل يوم قراطان. والأمر بالغسل سبعا، ماشي، والأمر بالغسل مع المخالطة عقوبة أو ينزل منزلة ويشدد عليه، ماشي، يناسبها الاختصاص بمن ارتكب النهي في اتخاذ ما منع من اتخاذه. يبقى عندما اتخذت كلبا لم يصرح لك باقتنائه أنت اعتديت، فيشدد عليك بأن يقال اغسله إيه؟ سبع. وأما من اتخذ ما أبيح له اتخاذه فإيجاب الغسل عليه مع المخالطة عسر، هو أنت تقتنيه هو في بيتك، فهو كل وقت يسير يشرب من الإناء، فهم؟ فإيجاب الغسل مع المخالطة عسر وحرج لا ينازب الإذن والإباحة في الاتخاذ. ماذا مفهوم؟ الشيخ من دقيق العيد قال لك ماشي، هو استدلال يقبل، لكن على كل حال وهذا يتوقف على أن تكون هذه القرينة موجودة عند النهي. يعني هذا الكلام ممكن يقبل إذا إيه؟ إذا كان قوله صلى الله عليه وسلم عند وجود الأمر أم نهي عندك؟ النهي عندنا الأمر، ماشي، الأمر قريب برضه، إحنا بنفهم الكلام على إيه؟ خلي بالك من شيء. هذا الكلام الذي ذكره المالكية ماذا كيف يتم لهم؟ إذا كان قوله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب زرع أو ماشية أو صيد، يكون هذا الحديث ذكره النبي أولا وهذا الحكم تقرر، وبعد ذلك قال إذا ولغ الكلب في أحدكم فليغسله سبعا، يبقى حينئذ نقول في حكم متقرر سابق أننا هناك كلاب نحن مأذون لنا باتخاذها وفي كلاب نحن منهيون عن اتخاذها، فإذا اتخذنا ما لم يصرح لنا فيه يشدد علينا ويحمل عليه حديث فاغسلوه سبعا، فهمتم؟ لكن لو الأمر بالعكس إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ولم يكن هناك فرق بين كلب وكلب، ليس هناك كلب مأذون في اتخاذها وكلاب لم يفرق بين كلب وكلب، يبقى الحديث في الإيه؟ ظاهر في العموم. فهمتم هذا الكلام؟ الشيخ بيقول إيه؟ وهذا الذي ذكره المالكية واستنباط معنى من اللفظ يعود عليه بالتخصيص، هذا يتوقف على أن تكون هذه القرينة وهي قوله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع موجود عند الإيه؟ عند الأمر بالغسل من ولوغ الكلب سبع، عشان أقول في كلاب أنت صرحت باتخاذها وفي كلاب نهيت عن اتخاذها، فيحمل هذا التجديد على الصورة التي فيها النهي. واضح؟ اللي مش واضح له شيء يقول. المسألة التاسعة، خليني بس أذكر بمذهب الإمام مالك رحمه الله. إحنا كنا ذكرنا إن هو إذا ولغ الكلب في الإناء له في سؤر الكلب كم رواية؟ ثلاث. أن سؤره طاهر على القول على نجاسة الكلب، وإن الأمر بالغسل اللي منه سبعا ده أمر إيه؟ تعبدي. أن سؤره نجس قوله كقول الجمهور بناء على نجاسة الإيه؟ الكلب. القول الثالث هو التفصيل بين المأذون في اتخاذه وغير المأذون في ايه؟ في اتخاذه واقتنائه. في قول رابع بس هذا ليس لمالك، لأحد أصحابه اللي هو عبد الله بن المجشون، قال ايه؟ قال نحن نفرق بين البيوت الحضر وبيوت البوادي البدو. بيوت الحضر كما ترون حوائط وجدران وأبواب، فلا يشق علينا الاحتراز عن دخول الايه؟ الكلب، فاهم هذا؟ لكن بيوت البدوي عبارة عن ايه؟ خيام لا أبواب لها، فيصعب التحرز عن دخول الكلب. فقال نغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا إذا كان هذا في بيوت الحضر التي لا يشق فيها الاحتراز عن الكلاب، أما بيوت البدو التي يشق عليهم ذلك الاحتراز لا يؤمرون بغسل الإناء إيه؟ سبعا. وصور الكلب حينئذ يكون إيه؟ يحكم بطهارته، وما يشق الاحتراز عنه يعفى عنه. ده قول لعبد الله بن المجيشون. ابن المجيشون هذا كانت بينه وبين الإمام الشافعي مذكرة يذكرون معا، فكان يقال تلميذة الشافعي يقولون هذا، يعني كانوا إذا تذاكروا العلم لا يفهم ما يقولون، لا يفهم ما يقولون، يعني المزني وهذه الطبقة تسمع ما يتكلم به الشافعي مع المجيشون فقه عالي، هم لا يفهمون ماذا يعني هؤلاء، ماذا يقول هؤلاء، ماذا؟ المسألة التاسعة، الإناء عام بالنسبة إلى كل إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. وأنتم تقولون في أصول الفقه أن المفرد المضاف من ألفاظ الإيه؟ من ألفاظ العموم، يعني إذا ولغ الكلب في أي إناء، فيشمل إناء الماء وإناء اللبن وإناء الطعام ماشي. عام بالنسبة إلى كل إناء، والأمر بغسله للنجاسة إذا ثبت ذلك يقتضي تنجيس ما فيه. واضح؟ تنجس ما فيه أو تنجس ما فيه. والأمر بغسله للنجاسة إذا كنا، وهذا مثلا مثلا الجمهور أن النبي أمر بغسل الماء من وغل الكلب سبعا لأجل نجاسة سؤر الكلب. طب لو كان سؤر الكلب نجسا يبقى الإناء نفسه تنجس، فإذا أفرغ في الماء أحتاج إلى غسل الإيه؟ الإناء. إذا ثبت ذلك يقتضي تنجيس ما فيه، يبقى الإناء تنجس وما فيه تنجس، فيقتضي المنع من استعماله. ويبقى هذا الماء الذي ورغ فيه الكلب لا يستعمل. طيب، وبالتالي هذا الماء نحن مأمورون بإراقته لأنه ماء متنجس. قال لي طيب، إذا ولغ الكلب، إذا ولغ الكلب في إناء الطعام أكل، ماشي، ماذا نصنع؟ نورث الطعام؟ قال وفي مذهب مالك قول أن ذلك يختص بالماء، وأن الطعام الذي ولغ فيه الكلب لا يراق ولا يجتنب. واضح هذا؟ طيب، هذا كيف نخرجه؟ هذا القول في مذهب مالك كيف نخرجه؟ لك أن تقول الكلب ليس نجس، والأمر بغسله بغسل الإناء من ورغه سبعا، والأمر بإراقة ما فيه ورد للتعبد، والتعبد يختصر فيه على محل النص ولا يلحق به غيره، والنص ورد في إيه؟ إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، فالنص ورد في إناء الماء، فما دام الحكم تعبدي يختصر به على محل النص، فاهم؟ ولا يلحق به غيره. هذه طريقة. أو الطريقة الثانية تقول أن ولوغ الكلب في الإناء ينجسه، ولكن هذا يختص بالماء دون الطعام. لماذا؟ قال والله من باب تخصيص العام بالعرف، من باب تخصيص العام بالعرف. قال لي والله الطعام كان شحيحا عند العرب وكانوا يحتاطون له، فهم؟ فمن العسر جدا أن يصل إليه الكلب، وليس كذلك الماء، ليس كذلك الماء، فكان عادة العرب أنهم يحترزون في أمر الطعام، وليس من اليسير أن يصل إليه الكلب، فهم؟ وإنما الذي يمكن للكلب أن يصل إليه هو الماء. فيبقى بهذا العرف يبقى إذا ولغ الكلب في إناء ماء أحدكم، إذا شرب الكلب أو ولغ الكلب في إناء ماء أحدكم، لأن هذا هو الإناء الذي يمكن للكلب أن يلغى فيه، أما إناء الطعام فكان محفوظا مصانا لا يصل إليه الكلب. هذا مفهوم؟ فبعضهم يقول إذا ولغ، نعم ولوغ الكلب ينجس الإناء، بس ليس كل إناء، الإناء الذي عهد أن يلغ فيه الكلب وهو إناء الماء لا إناء الطعام، فيما هذا من تخصيص العام بالإيه؟ بالعرف. والأصح الأصح كما في جمع الجوامع، والشيخ أشار إلى هذا في الحاشية نقلا عن الشيخ المدخل في شرح الإمام، إن العرف لا يخصص، ماشي، العام لا يجعله أقصر يعني قصر العام على بعض افراد على ما يقتضيه، على ما يوافق العرف او على ما يخالف العرف. العام لا يحمل على ما يوافق العرف ولا على ما يخالف العرف، بل يبقى اللفظ متناولا لما كان متناولا له. واضح؟ يبقى العام العرف لا يخصص، لا يجعلني اجعل العام قاصرا على ما يثبته العرف او على ما يخالف العرف. واضح؟ وبعدين قالوا ايه بقى، ضربت في بعضهم سلمنا أن ولوغ الكلب في الإناء ينجسه، فهم؟ لكن إذا كان الإناء إناء طعام وأدى هذا إلى إراقه الطعام فهذا فيه تضييع للمال، فيه تضييع للمال. وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة، عن إضاعة المال. فهذه وجوه في التمس لهذا الإيه، لهذا الوجه، وكلها لا يخلو من نظر، كلها لا يخلو من إيه، من نظر. وقد ورد الأمر بالإراقة مطلقا في بعض الروايات الصحيحة، فعملا بمقتضى ذلك أن الكلب إذا ولغ ماشي في إناء طعام يراق أو في إناء شراب يراق. واضح هذا الكلام؟ طيب، لهم الملكية أن يقولوا أن لفظ الحديث ورد بلفظ شربة وهذا لا يرد في إناء طعام، وورد بلفظ ولغ، وبعض علماء اللغة يقولون أن ولغ بمعنى شرب ولا تأتي بمعنى أكل، فهم يتمسكون بمقتضى لفظ الولوغ ولفظ الشرب، وهذا لا يكون إلا في إناء الماء خاصة. وقد ورد الأمر ماشي المسألة العاشرة، وأظن لو أن قائلا قال بأن الكلب إذا أكل من موضع من الطعام فيراق الموضع الذي أكل منه الكلب فقط، والكلب ما أفسد بقية، أكل من جانب وترك بقية الجوانب، فيلقى القدر الذي أكله الكلب وأفسده الكلب والباقي بحاله. ولهذا القائل أن يستأنس بحديث إذا وقعت الفأرة في السمن فقال إن كان مائعا فأرقوه، لأن النجاسة تسري في أجزاء السائل، فلا أستطيع أن أفصل هذه الأجزاء بعضها عن بعض، فليس عندي إلا الإراقة، وإن كان جامدا فألقوها وما حولها. فولا شك أن الطعام اليابس إذا أكل الكلب من موضع لا تسر النجاسة من موضع إلى إيه؟ إلى موضع. واضح؟ المسألة العاشرة، ظاهر الأمر الوجوب فاغسلوه سابعا وجوبا، فمفهوم هذا؟ وفي ماذا مالك قول أنه للندب وكأنه لما اعتقد طهارة الكلب بالدليل الذي دل على ذلك جعل ذلك قرينة صريحة الأمر عن ظاهره من الوجوب إلى الندب، والأمر قد يصرف عن ظاهره لدليل. هذه قاعدة مقررة. الإمام مالك على أحد الوجوه التي رؤيت عنه أو أحد الروايات التي رقلت عنه أنه يقول بطهارة الكلب. طب والكلب إذا ولغ في الإناء الماء لم يتنجس، والإناء لم يتنجس، فلماذا يغسل وجوبا؟ يغسل ندبا، فاهم؟ يغسل وجوبا لو كان الإناء متنجس، وهو لا يتنجس إلا إذا كان الكلب نجسا، والإمام مالك يرى أنه طاهر وبالتالي الإناء لم يتنجس، يبقى يغسل استحبابا لا وجوب. هذا قول عند المالكية. طب من يرى النجاسة للكلب وجوبا يبقى يغسل وجوبا، ويبقى وفى وحمل الأمر على ظاهره. المسألة الحادية عشر، قوله بالتراب يقتضي تعينه. وفي مذهب الشافعي قول أو وجه أن الصابون والأشنان والغسل الثامنة تقوم مقام التراب، بناء على أن المقصود بالتراب زيادة التنظيف، وأن الصابون والأشنان يقومان مقامه في ذلك. وعفروا الثامنة بالتراب. ماشي، أو قال إحداهن بالتراب. في عندي احتمالين، احتمال أول أن يكون لفظ التراب مخصوص لذاته، أن يكون التراب مخصوص لذاته. طب إذا كان التراب مخصوص لذاته يبقى لا يقوم غيره مقامه، لا يقوم غيره مقامه. وفي احتمال أن يكون لفظ التراب ذكر أو هو مذكور لا لذاته بل لكونه يفيد زيادة التطهير، حينئذ يحل محله ويقوم مقامه كل ما يؤدي إلى زيادة التطهير. وزيادة التطهير تحصل بأن أستعمل الصابون، أن أستعمل الأشنان، شيء يستعمل كالصابون أيضا في زيادة الإيه؟ التنظيف. أو الغسل السامنة، الغسل السامنة بالماء فيها زيادة تنظيف. تفهمون هذا؟ يبقى لو كان لفظ التراب مقصودا لذاته، أو لو كان التراب مقصودا لذاته فغيره لا يقوم مقامه. وإذا كان التراب ذكر لا لذاته بل لأنه يؤدي إلى زيادة التنظيف، يبقى كل ما يؤدي إلى زيادة التنظيف من صابون أو أشنان أو غسلة سامنة يقوم مقام التراب. بعض الشافعي أو قول عند الشافعية نظر إلى المعنى الثاني، وأن التراب لم يقصد إيه؟ لذاته، وبالتالي قالوا ما يؤدي إلى زيادة التنظيف يقوم مقام التراب. واضح الكلام؟ قال الشيخ وهذا عندنا ضعيف. الطريقة الثانية ضعيف، لأن النص إذا ورد بشيء معين إيه؟ بشيء معين عندك، عندك بإيه؟ بشيء ماشي، بشيء معين، شيء معين مش هتفرق. اجعلوا الخلاف المؤثر هو اللي نعتني به. ماشي، احيانا الكلام يكون نفي يذكر هنا على النفي ويذكر عندك على الاثبات، لا فرق ايه مؤثر مغير اه، لكن ده من امر قريب جعله مخيف. ان النص اذا ورد بشيء معين واحتمل معنى يختص بذلك الشيء لم يجز الغاء النص واقتراح الخصوص المعين فيه. والأمر بالتراب وإذا كان محتملا لما ذكروه وهو زيادة التنظيف فلا نجزم بتعيين ذلك المعنى، فإنه يزاحمه معنى آخر وهو الجمع بين مطهرين، أعني الماء والتراب، وهذا المعنى مفقود في الصابون والأشنان، وهو مفقود أيضا في غسل السنة. تفهم هذا الكلام؟ أنا قلت لك في أول الكلام لفظ التراب، التراب قد يكون مقصودا لذاته وهذا محتمل. واضح؟ يبقى هو المقصود أن نجمع في تطهير الإناء بين مطهرين الماء والإيه والتراب، يعني حينئذ الأشنان والغسل السامنة والصابون لا يقوم مقام التراب. وفي احتمال اللي هو الاحتمال الثاني أن يكون التراب ذكر لأجل زيادة التنظيف، بس مع وجود الاحتمالين ماذا أصنع أنا هنا؟ الشيخ يضع قاعدة يقول لك إذا ذكر الشارع شيئا بعينه وكان هذا الشيء محتملا لاحتمالين، أن يكون مقصودا لذاته أو أن يكون مقصودا لمعنى يتحقق بغيره، إذا احتمل الاحتمالين ماذا نصنع؟ يقتصر على اللفظ، يقتصر على محل اللفظ، يقتصر على اللفظ، أقف مع الإيه؟ مع النص، لأن النص إذا ورد بشيء معين واحتمل معنى يختص بذلك الشيء كان يكون هذا التراب مع الماء جمع بين إيه؟ بين مطهرين في غسل الإناء لم يجز إلغاء النص واقتراح خصوص المعين الذي هو التراب. والأمر بالتراب وإن كان محتملا لما ذكروه وهو زيادة التنظيف فلا نجزم بتعيين هذا المعنى، فإنه يزاحمه معنى آخر وهو الجمع بين مطهرين، أعني الماء والتراب، وهذا المعنى مفقود في الصابون والأشنان. كلام كده مفهوم؟ سبحان الله. وهذا التأييد بالطب، من هذا الكلام هذا الاستدلال تأييد بالإيه؟ بالطب، وأن في لعاب الكلب جراثيم ونحو ذلك أو ميكروبات لا يقضي عليها إلا الإيه؟ لا يقضي عليها إلا التراب. وأيضا فإن هذه المعاني المستنبطة إذا لم يكن فيها سوى مجرد المناسبة فليست بذلك الأمر القوي، فإذا وقع فيها الاحتمالات فالصواب اتباع النص. هذا الكلام أريد أحد أن يقول ما فيه، فإن هذه المعاني المستنبطة إذا لم يكن فيها سوى مجرد المناسبة فليست بذلك الأمر القوي، فإذا وقع فيها الاحتمالات فالصواب اتباع النص. حد يفهم الكلام ده؟ قول المعنى الثاني الذي يمكن أن يستنبطه من هذا النص. ذكر التراب لمعنى التنظيف فقط، نستغني عن التراب والشنان والصابون، هذه المعاني والمستنبطة ليست فيها مجرد مناسبة، يعني ليست نصا تناسب هذا النص تناسب هذا المعنى، ولكن فيه احتمال يعني هي هو لا نعم ليست فيه نص ولكن فيه مناسبة. طب ماشي نترك هذه المناسبة ونقول بالنص. طيب خلي بالك من شيء، أنا عندي هذا عندي إيه النص. أحيانا في استنباط معنى من اللفظ يعود عليه بالتعميم، استنباط معنى من اللفظ يعود عليه بالتعميم ماشي، وفي وهذا المعنى معنى مناسب، هذا المعنى معنى ايه معنى مناسب، يعني مناسب يعني ملائم للحكم. لا يوجد عندي نص في العموم لكن عندي استنبط معنى من يعني لا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب القاضي بين اثنين وهو غضبان، صح كده؟ اللفظ المذكور عندي خصوص لفظ الغضب، بس انت استنبطت معنى عمم هذا اللفظ، هو لماذا نهى الغضبان عن القضاء؟ لاجل تشويش الفكر، قلت يبقى لا ياخذ القاضي بين اثنين وهو مشوش الفكر، فالحقنا به ايه؟ الجوع المفرط والظمأ المفرط والفرح المفرط والحزن المفرط، وكل هذا يلتحق بالايه؟ بالغضب. انت كده استنبطت معنى من اللفظ يعود عليه بالايه؟ بالتعميم. طيب رحت انا انت كده ما عددك في هذا التعميم، هل يوجد لفظ يعمم؟ لا يوجد لفظ يعمم، اللفظ المذكور لفظ خاص، بس انا استنبطت معنى من لفظ يعممه، وهذا المعنى معنى مناسب للحكم. يعني ايه مناسب للحكم؟ يعني في ملائمه موافقه بين الحكم وبين هذا المعنى الذي ذكرت، تفهم هذا؟ انا بحثت انا في محل الحكم واستخرجت معنى مناسب آخر ماشي، استنبطت معنى مناسب آخر يقتضي قصر الحكم على محل النص. هنا حصل إيه؟ تعارضت المناسبات. أنا كنت أنا معك أنا سأعمم اللفظ بمقتضى إيه؟ بمقتضى المعنى المناسب، بس بشرط ألا يعارضه معنى مناسب آخر يقتضي قصر الحكم على محل النص. ماذا نصنع في هذه الحالة؟ تطرح المناسبات ونعمل اللفظ كما هو. فهمتم كده؟ خليني أعطي مثال يوضح. وقعت امرأتي في نهار رمضان فقال أعتق رقبة، تمام كده؟ فيأتي المالكي والحنفي فيقول هو ما أوجب عليه الرقبة، ما أوجب عليه الكفارة لخصوص الوقاعة، بل لإيه؟ لمعنى أعم من الوقاعة وهو مطلق الإفطار، انتهاك حرمة الشهر بالإفطار. يبقى كده أعم من الحكم فيه؟ في من أفطر بوقاع، في من أفطر بطعام، في من أفطر بشراب، من أفطر عليه إيه؟ الكفارة. يبقى استنبط معنى من اللفظ عممه، الكفارة وردت في إيه؟ في الوقاع، وهو قال الوقاع ليس مقصودا لذاته، زي ما تقول هنا التراب ليس مقصودا لذاته بل لأنه ينظف، والوقاع ليس مقصودا لذاته بل لأن فيه انتهاك حرمة الشرع، فيعم الحكم كله مفطر. واضح هذا؟ واضح الكلام؟ وانتهاك حرمة الشهر معنى يناسبه وجوب الكفارة، صح كده ولا لا؟ رجل انتهك حرمة الشهر وأفطر وأضاع الصوم الواجب، هذا هذه جناية، وأن الجناية تناسبها العقوبة. يبقى ده معنى مناسب عاد على اللفظ بالإيه؟ بالتعميم. فيأتي الشافعي ويقول يوجد معنى مناسب آخر. أنا سلكت لك المعنى الذي تقوله، الذي تقوله، لكن يوجد معنى آخر يقتضي قصر العام أو قصر اللفظ أو قصر الحكم على محل النص، وهو إيه؟ أن الجوع فهم يحملك على الإفطار في نهار رمضان، لكن هذا يكفي في دفعه الوازع الديني فقط. عندك دين، فقط عندك دين، هذا الوازع الديني يمنعك من الإيه؟ من الطعام، ويمنعك من الشراب. لكن ربما الوازع الديني لا يقوى على مدافعة الشهوة، تفهم هذا؟ فماذا الذي يحصل؟ يشدد عليك العقوبة في الشيء الذي لا يكتفى فيه بالوازع الديني. الإنسان قد يضعف لفرط شهوته فيقع في الجماع، فيتذكر أنه يؤمر بعتق رقبة وليس معه ثمن الرقبة، أو يصوم شهرين متتابعين أو لأجل إفطار يوم أصوم شهرين متتابعين، فهم؟ فالكفارة تمنعه، لكن الوزع الديني يكفيه في أنه يمنعه من الطعام ويمنعه من الشراب. يبقى المعنى الذي ذكره الشافعية معنى مناسب يقتضي قصر الحكم على الوقاع دون الطعام والإيه والشراب. طيب ماذا أصنع في هذا؟ أقول إذا تزاحمت المناسبات طرحت ووقفت عند إيه؟ عند اللفظ. دي قاعدة ذكرها الشيخ الغزالي في شفاء الغليل، هي قاعدة جليلة جدا. إذا تعرضت المناسبات طرحت وأعمل إيه؟ اللفظ دون معنى يخصصه ودون معنى يعممه. مفهوم هذا؟ بس الشيخ ذكر هذا المعنى في ألفاظ قليلة جدا. فإن هذه المعاني المستنبطة معنى يقتضي قصر الحكم على محل اللفظ، ومعنى يقتضي التعميم، إذا لم يكن فيها سوى مجرد المناسبة. المعنى الذي اقتضى التعميم مناسب، المعنى الذي اقتضى التعميم مناسب، والمعنى الذي اقتضى التخصيص أو قصر الحكم على محل اللفظ مناسب. قال لي فليست إذا لم يكن فيها سوى مجرد المناسبة وتعارضت فليست بذلك الأمر القوي. فإذا وقع فيها الاحتمالات ووقع فيها التعارض فالصواب إيه؟ اتباع النص. ودي القاعدة اللي احنا قلناها، إذا تزاحمت المناسبات طرحت واتبع النص. ماشي؟ في عندكم إشكال في المعنى؟ لو مجتهد استنبط المناسبة بين الشيئين شيء ويلحق الفرق بالأصل هنا دون النظر لما يحتمل عندك في باب القياس. أنت الآن في موقف المرجح، أنت الآن في موقف المرجح، عندك معنى يقتضي قصر اللفظ على ما لفظ الحكم على حل النص، وهذا المعنى معنى مناسب. نعم، مثلا عند الوقوف عند الحديث مثلا عنده المناسبة وعندك مناسبة. ماذا تصنع في المناسبتين إذا تعرضت؟ إذا تعرض هذه المناسبة مع هذه المناسبة؟ كلاهما يعمل المناسبة. سأنا عندي مناسبتين الآن، يعني المالكي مضى في اتجاهي فأنا نبهته، أنا نبهته هذا المعنى مناسب وهذا المعنى مناسب يقتضي ما تقول، لكن يوجد ما يعارضه. ماذا تصنع في هذه المتعارضات؟ أنت ربما ستعمل على خبر واحد وتقيم عليه المسألة، وأنت غافل على أن هناك خبر آخر إيه؟ يعارضه. فأنا أقول لك أتنبه، هناك هذا الدليل يعارض دليل آخر، ماذا تصنع؟ قد يكون هذا الدليل الذي أعترض به عليك أقوى، فيلزمك أن تترك مقتضى دليلك أو أن تثبت أنت أن دليلك أرجح. لكن لعل المناسبة يكون أقوى من المناسبة، لك أن ترجحها بطريق. بس دي قاعدة عندي، إذا تزاحمت المناسبات وتعارضت يبقى إيه؟ طرحت خصوصا ان المناسبه نفسها امر ضعيف لان هو لا يعدد النص لامر مستنبط المناسبه امر ايه مستنبط فهي لا لم تثبت بنص وانما هي باستنباط فما تقوله انت تعتمد فيه على استنباط لا على نص وما اقوله انا اعتمد فيه على استنباط لا على نص فالمناسبه اصلا من الضعف بمكان فعندما عرضت التي تطرح المناسبات ونتبع الايه النص قال وايضا فان هذه المعاني المستنبطه قلناها وايضا فان المعنى المستنبط اذا عاد على النص بابطال او تخصيص فمردود عند جميع الايه الاصوليين المعنى المستنبط اذا عاد على النص بابطال مسلم لكن التخصيص يعني ايه ليس كذلك ليس امر كذلك المعنى المستنبط اذا عاد على اصله بالابطال يبقى ينفخ المعنى لعله يقصد بالتخصيص تخصيص العرف كما قلت بس عشان هو ذكر كلمه المعنى المستنبط المعنى المستنبط زي كما قلنا في او لبستم النساء ما في عندي ممكن استنبط المعنى من النص يعود عليه بالتخصيص وهذه قلنا الشافعيه ليس لهم فيها اتجاه مضطرب احيانا يخصصون بالمعنى واحيانا لا يخصصون ماشي والامام الغزالي وضع ضابط ذكرناه استنباط معنى النص يعممه هذا جائز باتفاق هذا جائز ايه باتفاق استنباط معنى من اللفظ يعود عليه بالابطال هذا مردود باتفاق يبقى مراتب المساله كالاتي استنباط معنى من اللفظ يخصصه هذا فيه خلاف غير مضطرد ترجيح غير مضطرد احيانا يخصص احيانا لا يخصص طب يعود عليه بالتعميم هذا جائز باتفاق يعود عليه بالابطال هذا ايه مردود باتفاق طيب حتى بس يعني في 40 شاتا شاتا تفهم هذا فمثال الاستنباط معنى النص يعود عليه بالابطال في 40 شاتا شاف الإمام أبو حنيفة رحمه الله استنبط معنى لماذا أوجب الله الشاتة لسد حاجة الفقير لسد حاجة قال وحاجة الفقير كما تسد بالشاه تسد بإيه بقيمتها فالواجب أحد أمرين إما الشاه وإما قيمة الشاه فقال الشافعية هذا معنى يعول على اللفظ بالإيه بالإبطال لأن اللفظ أوجب الشاة عينا وأنت بهذا الاستدلال جعلت الشاة غير واجبة عينا تجوز الشاة وتجوز قيمة الشاة فهذا من قبيل هكذا يقول الشافعية هذا استنباط معنى من اللفظ يعود عليه بالإبطال ماشي طيب احنا كده ذكرنا ما في كلام الشيخ عندكم أي إشكال؟ ماشي الحديث السابع عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى النفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كتف رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه عثمان هو ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف أسلم قديما وهاجر الهجرتين وتزوج ببنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشي من هما أم كلثوم ومن؟ ورقي وولي الخلافة بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقتل عثمان رضي الله عنه يوم الجمعة 18 خلونا من ذي الحجة سنة 35 من الهجرة في في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حديقة فجلس في على العين الماء التي كانت فيها ووضع رجله في هذا الماء. وكان أحد الصحابة حاجبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على باب هذه الحديقة. فجاء أبو بكر رضي الله عنه مستأذن. فجاء الحاجب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أبو بكر على الباب يستأذن، فقال له إذن له وبشره بالجنة. فدخل أبو بكر رضي الله عنه وجلس إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم ووضع له رجله في عين الماء. ماشي. ثم جاء عمر يستأذن، فقال الحاجب إذن له وبشره بالإيه؟ بالجنة. فجاء عمر رضي الله عنه فجلس إلى جنب أبي بكر ووضع رجليه في الإيه؟ في الماء. ثم جاء عثمان يستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحاجب إذن له وبشره بالجنة على بلية تصيب، على بلية تصيبه، اللي هو مقتل عثمان رضي الله عنه. فقال أطرق عثمان لحظة كده وقال إيه؟ الله المستعان. ثم دخل فلم يجد مجلسا إلى جانب عمر ولا إلى جانب النبي، فجلس أمامهم ووضع رجله في الإيه؟ في الماء. هذا أول بعد ذلك على ما وقع من مقتل عثمان رضي الله عنه، وأنه دفن بعيدا، يعني أبو بكر دفن إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر دفن إلى جوار أبي بكر، وعثمان رضي الله عنه دفن في الإيه؟ في البخية رضي الله عن الجميع. قال ومولاه حمران ابن أبان ابن خالد، وكان من سبي عين التمر، ثم تحول إلى البصرة، احتج به الجماعة وكان كبيرا. حمران هذا من شأنه أنه كان يحفظ القرآن وكان لا يخطئ فيه، وكان يتعجب بمن يخطئ، وكان يقول إنما الحفظ الإتقان، يعني يحفظ القرآن ولا إيه؟ ولا يخطئ في القرآن، ويتعجب ممن يخطئ، زي يعني تخطئ في القرآن، وكان يقول إنما الحفظ الإيه؟ الإتقان. إنما حفظ القرآن يبقى من أوله إلى آخره، لا من أوله إلى آخره لا تخطئ فيه، إذا كنت حفظ القرآن يبقى هذا شأنك. ماشي. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بهذا. ثم الكلام على هذا الحديث من وجوه، أحدها الوضوء بفتح الواو اسم للماء وبضمها اسم للفعل على الأكثر، يبقى الوضوء الفعل والوضوء هو الماء. قال وإذا كان بفتح الواو اسما للماء كما ذكرناه فهل هو اسم لمطلق الماء، يعني كل ماء يمكن أن يقال له وضوء، أو للماء بقيد كونه متوضأ به؟ وهو متوضأ به يعني الماء المستعمل. لو تصورنا هذه الصورة، أنني أصب على يديك فأنت تغسل يديك وتغسل وجهك وتمسح رأسك وتغسل رجليك، وهذا الماء الذي يمر على أعضائك يجمع في إيه؟ في إناء، فهذا الماء ماء توضئ به، ماء إيه؟ توضئ به، فماء مستعمل، أو ماء معد للوضوء، لا الماء كما هو في إناء أنت ستتوضأ به. تفهم هذا الكلام؟ الشيخ قال لي نعم الوضوء يعني الماء، بس هل يعني مطلق الماء سواء كان مضافا للوضوء أو ليس كذلك، أو هو ماء مضاف للوضوء؟ طب على أي وجه نضيف الماء للوضوء؟ على أنه توضئ به هذا وجه، أو على أنه يعد للوضوء هذا وجه آخر. يبقى أنا عندي في الوضوء فيه كم احتمال؟ الوضوء فيه كم احتمال؟ ثلاثة. الوضوء يطلق على مطلق الماء، الوضوء يطلق على الماء المستعمل في الوضوء، الوضوء يطلق على الماء الذي سيتوضأ به. مفهوم هذا الكلام؟ قال فيه نظر يحتاج إلى كشف، فيه نظر يحتاج إلى إيه؟ إلى كشف. الشيخ الحاشية تحت عندكم قال والله كتب اللغة لم تكشف لنا عن ذلك، كتب اللغة لم تكشف لنا عن إيه عن ذلك. بس هو غاية ما ذكره الشيخ الحاشية إن ورد في بعض الأحاديث استعمال الوضوء, يعني الذي يخرج أن الوضوء لا يطلق على مطلق الماء وإنما يطلق على الماء المضاف إلى الوضوء, وهو حينئذ يحتمل الاحتمالين, أن يكون الماء المستعمل في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى جابر بن عبد الله يعوده فوجده قد أغمي عليه فتوضأ وأفرغ عليه من وضوئه, وأفرغ عليه من إيه؟ من وضوئه, ظاهر اللفظ أنه أفرغ عليه من إيه؟ من الماء المستعمل, ماشي؟ من الماء المستعمل في الوضوء, يبقى أطلق على هذا المعنى. وأيضا أطلق على معنى آخر وهو الماء المعد للوضوء, وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه فأكفأ على يديه من الماء, وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه يعني الماء المعد للوضوء. على كل الذي يشير إليه الشيخ في الحاشية أن لفظ الوضوء يستعمل في الماء المضاف إلى الوضوء إما على وجه أنه استعمل فيه أو على وجه أنه إيه يعد لذلك. وتنبني عليه فائدة فقهية, وهو أنه في بعض الأحاديث التي استدل بها على أن الماء المستعمل طاهر, إحنا قلنا الماء المستعمل في كم قول؟ ثلاثة, الشافعي يقول طاهر غير مطاهر, ومالك يقول طاهر ومطاهر, وأبو حنيفة يقول ماء متنجس, مفهوم هذا؟ طبعا على قول الشافعية أن الماء المستعمل طاهر, ماشي؟ أن الماء المستعمل طاهر قول جابر فصب علي من وضوئه, النبي صلى الله عليه وسلم عانى جابرا كان مريضا, كان جابر مريضا وقد أغمي عليه, النبي توضأ وصب عليه من إيه؟ من وضوئه. فإن إن جعلنا الوضوء أسما لمطلق الماء لم يكن في قوله فصب علي من وضوئه دليل على طهارة الماء المستعمل, لأنه يصير التقدير فصب علي من مائه, تفهم هذا الكلام؟ لو أن الوضوء يطلق على مطلق الماء يبقى فصب علي من مطلق الماء ولم يصب علي من الماء الذي استعمله في الوضوء, يبقى يخرج الدليل عن كونه إيه؟ دليلا على طهارة الماء المستعمل. واضح ولا فيه إشكال؟ ولا يلزم أن يكون ماؤه هو الذي استعمل في أعضائه, لأننا نتكلم على أن الوضوء اسم لمطلق الماء, لا بقية الكلام. إذا كان لفظ الوضوء يطلق على مطلق الماء فليس في قوله فصب عليه من وضوئه دليل على طهارة الماء المستعمل, لأن الوضوء هنا معناه فصب عليه من مائه. وإذا لم يلزم ذلك جاز أن يكون الماء بوضوئه فضل فمائه الذي توضأ ببعضه لا ما استعمله في أعضائه, فلا يبقى فيه دليل من جهة اللفظ على ما ذكر من طهارة الماء المستعمل. فصب علي من وضوئه كيف متى تكون دليل على طهارة الماء المستعمل؟ إذا كان المقصود بالماء بالوضوء هنا الماء المنفصل عن الأعضاء, الماء الذي توضأ به وانفصل عن الأعضاء, حينئذ يكون هذا الدليل دليلا على طهارة الماء المستعمل. لكن لو كان المقصود بهذا الوضوء مطلق الماء أو حتى الماء المعد, الماء الايه المعد للطهارة أو المعد للوضوء, لو مطلق الماء يبقى تصب عليه من الماء, ماشي, فليس فيه دليل على طهارة المستعمل. طيب هذا الإناء ماء معد للطهارة, هذا الإناء الماء الذي فيه معد للطهارة, فأنا أخذت بعضه وتوضأت به وبقيت منه بخية, هذه البخية لا يصدق عليها أنها ماء مستعمل ويصدق عليها أنها ماء يصدق عليها أنها وضوء, يبقى توضأ صب عليها من وضوئه أي ما بقي في الإناء من ماء لم يستعمل, يبقى ليس فيه دليل على طهارة الماء المستعمل. واضح؟ إذن هذا الكلمة نقول فيها بالاشتراك, هو الشيخ لم يجزم لنا، هو بيقول لك يعني نحن كنا نريد ان كتب اللغه تسعفنا بهذه القضيه، لكن هو يقول ما اسعفتنا. ماشي، هو محتمل، ولكن الاحتمال يكون مشترك. ايه الاحتمالات يكون مشتركا. احنا كنا في كل الاصول احيانا نقول ايه هو لاحدهما ولا نعرف، فقد يكون هذا هو حقيقة في أحدهما ولا نعرف. بس سائل في كلام الشيخ يعني ربما يكون في ترجيح لبعض هذه المعاني. ماشي شيخ، هو بضمها اسم للفعل على الأكثر، يعني على أكثر أهل اللغة، على قول أكثر أهل اللغة. طيب الكلام كده مستقيم. وإذا جعلنا الوضوء بالفتح الماء مقيدا بالإضافة إلى الوضوء بالضم، أعني استعماله في الأعضاء أو إعداده لذلك، فها هنا يمكن أن يقال فيه دليل على أن وضوءه بالفتح متردد بين مائه المعد للوضوء بالضم وبين مائه المستعمل في الوضوء، وحمله على الثاني أولى لأنه الحقيقة أو الأقرب إلى الحقيقة، واستعماله بمعنى المعد مجاز، والحمل على الحقيقة أو الأقرب إلى الحقيقة إيه؟ أولا. تفهم هذا الكلام؟ أنا مع الاحتمال الثاني، وهو أن يكون الوضوء هو الماء بقيد إضافته إلى الوضوء، بقيد إضافته إلى الوضوء اللي هو الفعل. وهذه الإضافة عندي تحتمل احتمالين، أن يكون الماء المستعمل في الوضوء، تمام كده، أو أن يكون الماء المعد لذلك. الشيخ يقول المعنى أو الماء المستعمل في الوضوء هو المعنى الحقيقي للفظ الوضوء، للفظ الوضوء، أو هو المعنى الأقرب إلى الحقيقة. ولو كان كذلك فالحمل عليه أولى، وحينئذ تقول الوضوء يحتمل احتمالات ثلاثة أقواها أنه الماء المستعمل في الوضوء، وحينئذ يكون دليلا على طهارة الماء المستعمل. ماشي؟ قال وحمله على الثاني اللي هو الماء المستعمل في الوضوء، ماشي، اولى لانه الحقيقه او الاقرب الى الحقيقه. والحمل على الحقيقه او الاقرب الى الحقيقه اولى، يعني ربما تتجه بمعنى تقول الماء المستعمل في الوضوء هنا ارجح. لماذا؟ لان هذا الماء باشر اعضاء النبي صلى الله عليه وسلم ولامسها، فالبركة حصلت لهذا الماء من ملامسة أعضاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولأجل ذلك صبه على مين؟ على جابر. هو لو كان الأمر للماء لذات الماء كان أخذ الماء صبه عليه، فهم؟ لكن يأخذ الماء ويتوضأ به، فهم؟ ويضع عليه من هذا الوضوء، من هذا الوضوء، من هذا الماء الذي يعني حلت فيه البركه بملامسه اعضاء النبي صلى الله عليه وسلم، يده ووجهه ورجليه. واضح؟ فللمقابل له ان يقول هذه البركه حصلت للماء المعد لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغترف منه، فاعضاؤه ايضا بشرت الماء المعد للايه؟ للوضوء. فالاحتمالين متكافئين. ماشي؟ الثاني قوله فأفرغ على يديه، فيه استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء في ابتداء الوضوء مطلقا. مطلقا يعني إيه؟ سواء كان طاهرا نجسا بأي حال، نجسا تقطع، نجسا تطهر وجوبا في النهار. أحسنت. سواء كان مستيقظا من نوم أو غير مستيقظ، ماشي؟ وسواء كان ذلك من نوم ليل او كان من نوم نهار. وقلنا ان العله كانت في حديث اذا استيقظ احدكم من نومه، العله هي جولان اليد، وهذا المعنى كما يوجد في حال النوم يوجد في حال اليقظه. يبقى عثمان كان مستيقظا، لم يكن عثمان لم يكن قائما من نوم، كان حال اليقظه، لم يكن مستيقظا من نوم، كان متيقظ. واضح؟ واراد ان يتوضا فدعا بهناء أو وضوء من ماء، فماذا صنع أولا؟ صب عليه من هذا الماء وغسل إيه؟ يديه ثلاثة. وفي نهاية الحديث قال رأيت النبي توضأ نحو وضوء هذا، يعني الإفراغ على اليد خارج الإناء وغسله ثلاثة من صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه دليل على استحباب غسل اليدين، غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء ثلاثة مطلقا، سواء كان ذلك عن نوم أو لم يكن عن نوم، وسواء كان من نوم ليل أو كان من نوم نهار. والحديث الذي مضى إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده، فلا يغسل يده، فلا يغمس يده قبل أن يدخله، فلا إيه؟ في ليل حتى يغسل يده. نعم، إذا وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، يدخلهما في الإناء ثلاثة. والحديث الذي مضى يفيد استحبابه عند القيام من النوم. وقد ذكرنا الفرق بين الحكمين، وأن الحكم عند عدم القيام من النوم الاستحباب، وعند القيام من النوم الكراهة. أنا أحيانا أضيف الإضاحية لإدخالهما في الإناء قبل غسلهما، مش هذا أشرحناه؟ وقلنا غسل اليدين إذا كنت حال اليقظة، غسل اليدين ثلاثا قبل الإدخال في الإناء أولى، فتركوه خلاف الأول، واضح؟ لكن إذا كنت مستيقظا من النوم يكره لك إدخالهما في الإناء قبل غسلهما. وقلنا في الفرق بين المكروه وبين خلاف الأول. الثالث قوله على يديه يؤخذ منه الإفراغ عليهما معا. وقد تبين في رواية أخرى أنه أفرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما. تأخذ الإناء بيدك اليمنى تصب بها على يدك اليسرى ثم تضع الإناء، ثم ما بقي في اليد اليسرى تغسل به الإيه؟ اليد اليمنى. هذا صعب، معلمكم إياه. الإفراغ معا كيف يكون؟ إيه؟ الإفراغ عليه. أستعين بصديق يصب علي الماء فأغسل اليدين إيه؟ معا، ماشي؟ على كل المقصود غسل اليدين، سواء غسلتا معا أو غسلت اليسرى باليمنى أو اليمنى باليسرى. بس العلماء قالوا لعله يترجح غسل اليدين معا، لأن فيه قوة في ذلك اليدين فيكون هذا أعون على النظافة. لكن هم في الوضوء يقولون استعانة بالغير يكون الكراهة. يعني الوجوه تتعارض، يعني إيه؟ الأمور تتعارض. الشيخ بيقول في الحاشية إذا غسلهما مجموعتين أعوان على إذهاب ما عساه فيهما لقوة الدلك، وغسل كل واحدة مع لاحدة فيه زيادة عمل بإفراد كل واحد بطهارة، والأظهر أن الوجهين متكافئين والمكلف مخير. الأمر يسير. وقوله غسلهما قدر مشترك بين كونه غسلهما مجموعتين أو مفرقتين، والفقهاء اختلفوا أيهما أفضل. أيهما إيه؟ بس ليس يوجد خلاف في أن كل منهما مجزي، أن تصب باليمنى على اليسرى أو باليسرى على اليمنى، أو أن يصب عليك ماء فتغسل اليدين معا، هذه صورة الأسئلة. وإحنا قلنا القاعدة أن الدل على الكل لا يدل على الجزء بإيه؟ بخصوص. وبالتالي هذا الحديث لا يجب عليه هيئة من هذه الهيئات الثلاثة، وأنا مخير بين أي هيئة من هذه الهيئات شئت، أن أغسل إحدى اليدين، أن أفرغ على إحدى اليدين وأغسل بها الأخرى، أو أن أغسلهما معا. ماشي، بس العلماء اختلفوا في ايهما افضل. فللعلماء من قال يغسلا معا لان هذا اعون على النظافه، وانت تقول بل تغسل كل اصب على بيد اليمنى على اليسرى ثم اغسل بها اليسرى لكي لا استعين بالاخر، والاستعانه بالاخر في الوضوء مكروه. هذه وجوه تتعارض يعني. الرابع قوله ثلاث مرات، فأفرغ لديه من الماء فغسلهما ثلاث مرات، مبين لما أهمل من ذكر العدد في حديث أبي ذنات عن أرجع أبي هريرة المتقدم الذكر في قوله إذا استيقظ أحدكم من نومه، ماشي، من رواية مالك وغيره. وقد ورد في حديث أبي هريرة أيضا ذكر العدد في الصحيح، وقد ذكره صاحب الكتاب. عايز يقول إيه؟ إن في وإذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلهما، في بعض الروايات قبل أن يغسلهما ثلاثا، وفي بعض الروايات فلا يغمس يده قبل أن يغسلهما، وسكت عن ذكر العدد. يبقى ما يذكر مطلقا في موضع وذكر مقيدا في موضع آخر يبقى يحمل المطلق على المقيد. العدد ذكر فين؟ في حديث أبي هريرة نفسه، فلا يغمس يده قبل أن يدخلهما، فلا يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثا، هكذا وروى، وقبل أن يغسلهما. وهنا قال فليغسل يديه ثلاث مرات، فيبقى يؤخذ المقيد ويؤخذ المطلق ويحمل المطلق على المقيد. الأمر سهل. وقد ذكره صاحب الكتاب اللي هو الشيخ عبد الغني المقدسي في كتاب عمدة الأحكام، أتى بالرواية التي فيها ذكر العدد قبل أن يغسلهما إيه؟ ثلاثة. الخامس قوله ثم تمضمض، ممكن نقف هنا إن شاء الله.